في الجنة حياة بلا موت، نعيم بلا عيب، شباب بلا شيب في الجنة. في الجنة صحة بلا مرض، نعيم بلا بؤس، جوع بلا شبع، بلا جوع، ري بلا عطش. في الجنة ليس فيها أحزان وليس فيها هموم. في الجنة ليس فيها فناء. في الجنة سترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الجنة ستنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. صدقني لن تعرف معنى الانبساط والانشراح والضحك إلا إذا كنت من أهل الجنة.